الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحديثنا عن كيف نستقبل رمضان، ولعلنا بيننا وبينه سويعات أو يوم أو بعض يوم، ويمكن أن يكون الحديث كيف نصوم رمضان، ذلك لأنه دنا واقترب. ولكن تهيئة النفس وإعدادها ولو قبل ساعات للحديث عن استقبال الشهر والاستفادة القصوى منه حديث مهم. ولكنني أبدأ هذا الحديث بداية قد تستغربون لها. أبدأ حديثي بالجدية والمسؤولية والمصداقية. نحن كأمة مسلمة تمر بنا المواسم فترة، وتحل في ديارنا وبين ظهرانينا أيام الله تعالى التي فيها خير واستثمار دوما، ولكن التحول المرجو والانتفاع المطلوب والتغير المنشود بتصحيح المسار وتقويم الطريق وصياغة الحياة وإعادتها من جديد من الأمور التي ظلت ضعيفة، وذلك لأن الناس يتعاملون مع المواسم باعتبار الإطار التقليدي للموسم. فهم يتعاملون مع الصوم إما باعتباره عبئا ثقيلا أو باعتباره واجبا لا مفر منه أو باعتباره تقليدا موروثا. والدليل على ذلك أن نجد في الشهر صائمين غير مصلين، يعني في ناس في رمضان بيصوموا لكن شنو ما صلوا، وهذا يدل على أنهم يصومون صوم التقليد، يعني الواحد خجلان يجي الساعة 2 يفتح الحلم وأولاده في مرحلة الأساس صايمين شايفة شينا بس. والدليل على ذلك الصوم التقليدي أدلته السهر الليلي والعبث النهاري، بل ليه بساحر فضائيات ومنوعات وفيديو كليب ولا شنو فيديو كليب ولا شنو بقول عليها فيديو كليب كويس وأغاني، وبعد ذلك بالنهار نوم ويطلع الصينية في البرش يقولون والله ليلة ما كان في جوع بس كان في حبة عطش كده بس. طبعا ده يدل على أنه لم ينتفع أصلا. رمضان في تاريخ الأمة صناعة، ولذلك كنت أستغرب لماذا تمت الفتوحات الكبرى بدءا من مكة ومرورا ببدر ومرورا باليرموك وببعض معارك القادسية ومعركة البويب، لماذا كانت في شهر رمضان؟ ذلك لأنه شهر التغير الكلي على إطار الأمة. ولذلك أن نحن فعلا كأمة مسلمة جاءت، هل نتعامل مع ديننا بمصداقية؟ طيب أسمحوا لي عشان ما تكون الجلسة جلسة بعد، يعني القعدة دي عبارة عن ونسة بس، لا، أنا أود أن أنفذ إلى بعض الحقائق. فأقول هل نحن جادون؟ هل نتعامل مع ديننا من منطلقات المسؤولية والمصداقية؟ بعض الناس يريد دينا يوافق الأهواء والأمزجة، وإلا ودعه وتركه وطرحه. والدليل على ذلك أن الأمة غير جادة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الدين أمرين، أنا ما بعرف إلا حاجتين بس، مسلم ليس له أن يختار من أحكام الشرع شيئا، ولكن له أن يدعن وأن يسلم وأن ينقاد، هذا الذي أعرفه. مسلم ينقاد لله تعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. دين ما تقول على, على, على كيفك، أو داير مزاج تقبل بدون دين، تقبل إنسان لا دين، دين يأخذ المزاج، هذا ما دين، هذا عبث ولعب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ المسلم في رمضان وغيره ابتداء لينتفع، يعني أنا أسألك سؤال، لماذا لا تنتفع الأمة في إطارها العام كأمة إسلامية عامة؟ لماذا لا يحدث فيها تغير، انتصارات ودحر العدو وعزة واستعادة للأمجاد وصناعة للتاريخ؟ لماذا لا يحصل في رمضان؟ لأنه موسم عادي، إنما هو تقليد، والأمة فقدت الفاعلية من خلال انفعالها بدينها. في القرآن ولا ما في القرآن؟ في القرآن ولا ما في القرآن؟ دايرين مزيد من المطابع عشان تطبع علينا مصاحف، لأنه ما في مصاحف، صح؟ صح؟ دايرين مطابع كثيرة عشان تطبع علينا القرآن، والناس ما عندها مصاحف، ولا في مصاحف؟ في مصاحف لكن ما في قلوب. مصحف بيسوسكا، ومصحف كبير، ومصحف صغير، وكل مرة حاجة جديدة، ومصحف بيدخلوا في الجيب، صح ولا ما صح؟ والمصحف ذاته أجزاء عشرياتين، وقد سمع. أين في حياتنا؟ أين تنزيلا وتطبيقا في واقعنا؟ هذا الإشكال. إذن الانفعال بالدين ضعيف، الناس دليل يأخذوا من الدين بشد ينفع معهم، والدليل على ذلك كثير من مفردات الحياة. أشاوريك إن الناس ما جاء الدين، إنه ما عندهم تعامل مع المواسم بجدية ولا تعامل مع الدين بجدية، يأخذوا من الدين ما يروق لهم. مثلا أبدأ أمثل من وين؟ أبدأ أمثل من وين؟ من الإعلام، من المدارس، من المناهج، من البشر أنفسهم. في البشر أمسك شريحة النساء ولا أتكلم عن شريحة الرجال، نمسك النساء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلام كثير، الكلام الكثير ده كله ما زال بعض الناس يتعامل معه بشيء من التشكك والتردد والريبة. لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، الكلام ده لا قرار مجلس الوزراء، ولا قرار المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، ولا قرار مدير جامعة، هذا قاله رسول الله. في زول عنده خيار؟ أه؟ لا، لكن لما يجلسوا كده ما بيطلع معنا، خلاص ما نعمل بيهم. قيس كل المفردات الشرعية في التعامل مع الشرع الحكيم. ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. يقول للرجال اتقوا الدنيا واتقوا شنو؟ النساء. ويقول للنساء شنو؟ ما أفضل شيء للمرأة يا فاطمة؟ قالت ألا ترى رجلا ولا يراها، فضمها وقال ذرية بعضها من بعض. عشان كده شوفوا كثير من الناس لما نجي في النواحي الشرعية ما بيحكم الدين، بيحكم نفسه. والدليل أنا ممكن أدخل الزول في إطار ضيق جدا، قلت واحد يقول لي يا أخي لا تسافر إمرأة لا دامين إلا مع ذي محرم، كان ده زمان. اتقوا الدنيا واتقوا النساء في الجامعات المفتوحة والحافلات والكلام ده. كيف يا أخي؟ نحن عندنا كبري، البنات والأولاد بيجي ماشيك فيه وتونسوا، بيقولوا في شنو؟ عليم الله، أنا غيث ما عارف. لو بيدخلوني في النص بناتهم ممكن أفهم، أقولون أحوروني بيقولوا شنو ده، شنو تلقاهم ماشيين الاثنين، وبعدها كبري ده مش بعيد ما تحسوا بالتعب. لكن في التراويح يتململوا، يقول لك وريد جامع بيقرأ بيقول هو الله أحد، لكن ممكن في الكبري ده يقطعوا ويجوا راجعين ثاني ويتابعوا لحد الصباح، لا هي بتتعب ولا هو بيتعب، عشان أوريك شغل الشيطان والحرام أعوذ بالله. كويس؟ فلما تقول أولى الشريعة يعتبروا هذا ضرب من ضروب التخلف. أنا ممكن أخذ تزرع في نصف بيجة أقول لك أسمع جميل أنا وافقتك، لكن التخلف شجاع. قول محمد رسول الله متخلف، لا شيوعي ولا علماني، ما بدهم يدربونه، صح؟ تقول له أسمع الرسول قال ما في كده، ويقوم يقول لك يا أخي الكلام ده ما بيليق، ده تخلف. قول لي أنا أي جميل وافقنا، لكن قول الرسول متخلف، الرسول قال المرأة ما تصافح الرجل والرجل ما يصافح المرأة. هو قال عندك أي اعتراض أنا بحولك عليه، أقول لك اعترض على الرسول. وقف على ذلك كثير من المفردات. لو أنا مسكت جانب النساء عشان أنظم في الموضوع ده وأبدأ مع المرأة في قضية بتاعت بتاعت انه هل هي جادة في الدين ولا ما جادة، يمكن امسك لكم مفردات كثيرة جدا مع المرأة. مثلا الحجاب، الحجاب اللي هو ما فيه تبرج، المبرجات دي بصومة، بصومة هاي كتر خير ربنا يقبل منها بصومة، صح ولا ما صح؟ بصومة ليه؟ لأن الله قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، بيصلوا نرجو أن يكون بيصلوا، صلوا ليه؟ لأن ربنا قال أقيموا الصلاة، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. شوف في الصوم يقولوا سمعنا وأطعنا، وفي الصلاة يقولوا سمعنا وأطعنا، لما قال لهم يدنين عليهن من جلابيبهن وليضربن بخمرهن على جنوبهن، وقال له والقواعد مش مرة عجوزة، قال ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. حتى إن الكلام غير متبرجات بزينة ده بيقول أنه صار الكبار، حتى البنات الصغار قاعدين يتزينا. والأسف الشديد واحدة تلقى طالبة جامعية وتلقاها عاملة في خشوم اللي بيسموه الرود ده، ولا اسمه ولا ما اسمه الرود، أو أكون بيسووه في الكرعين، أنا وأنت قلت في الخشوم بيسووه في الخشوم، بشر حي بيسووه في الخشوم دي، وتلقاها خارج إطار الجامعة. شوف التناقضات الرهيبة في حياة المسلمين، في حفلة وفي عيد تلقاها طالعة وماشة وعاملة في راسها اللي بيسموه الموج ده كده، الميج، الميج عاملة في راسها الميج ده، وطالعة ونازلة والأولاد قاعدين كده. طبعا هي لما يحصل تعليق السماحة دي والحاجات دي تتكيل. شوف الضلال ده بالله، ضلال مبين والله. فأنا أقول شنو؟ أقول إنه لما الله قال لهم يدنين عليهن من جلابيبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون النكاح بعد ما تعجز، فبعد ده ما على كيف، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، ما وضع مطلق، بحرية مطلقة، بقيود، غير متبرجات بزينة، وبعد ده وإن يستعففن خير لهن. لما الله قال ليه يدنين عليهن من جلابيبهن قالوا شوف بقى يا الله ما تتدخل في خصوصياتنا، عشان كده صاموا وصلوا، لكن لسه على كيفهم. مع انه الصلاة في القرآن والصوم في القرآن والحجاب في الأطلس ولا في الدكشنري، في القرآن برضو مش كده؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لماذا هذا التناقض؟ أنا لقيت مذيعة برضو كالتخيرة بقفت دي عندها سؤال في المبنى بتاع التلفزيون، قالت لي عامل الحاجات اللي يعملوها دي في الوش دي والحاجات كويس، ده تسألني عن الستوت، قلت لها الستوت سنة الحجاب فرض. استغربت إذا أول ما سألتني قالت عندي قضوا وأصوم الستوت، قلت لها ما صوم اتحجبي، لأن الحجاب فرض والستوت سنة، كان ما صوم سنة الله دخلك النار، لكن كان ما تحجبت الله دخلك النار. صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، هن المنافقات لعنوهن فإنهن ملعونات، كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك أقول أنا أريد بداية عن الحديث عن هل نحن صادقون في التزامنا، جادون في استقامتنا، مسؤولون أمام شرعنا، عندنا مسؤولية. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا كانت هذه البداية، كيف نستقبل رمضان؟ نستقبل رمضان بسبعة وقفات، وقفات نقف نستقبل بها رمضان. المؤمن الذي حاز السبع نقاط هذه يعتبر من الفائزون في رمضان، وسوف يضمن له بإذن الله صوما جادا وتحولا كبيرا وتغيرا منشودا في الحياة. النقطة الأولى التأمل. التأمل ماذا نعني بالتأمل؟ أن نتأمل في تصريف الله للأيام وفي تدويل الله للسنين والشهور، وتلك الأيام نداولها بين الناس ليل ونهار. كنا قبل سنة مع رمضان السابق، والآن جاءنا رمضان هذا فعلينا بالتأمل، نتأمل ما الذي جنينا منذ عام، عام كبير يعمل فينا الليل والنهار، وفي الليل والنهار زرعنا وأودعنا في خزانة الليل والنهار أعمال، بعضها صالح وبعضها طالح، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فعسى الله أن يتوب عليهم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، الليل يخلف النهار، لنتأمل لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فنحن ينبغي أن نتأمل في تقلب الليل والنهار ومضي السنين والأيام وكر الشهور والأعوام، وكل ذلك مأخوذ من أعمالنا، مقتطع من آجالنا، خصم من رصيدنا. هل نتأمل أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ أن نتأمل في قوة الله التي تصرف الأمور وتدبر الحياة للناس، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. أن نتأمل وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. أن نتذكر تقلب الأيام والسنين، أين نحن؟ إنه أمامنا قبل رمضان سجل حافل وعام كامل فيه من الحسنات والسيئات، محطة للتزود ووقفة للمحاسبة. كيف؟ ما هو الذي جنيناه على أنفسنا؟ إن في العام الذي مر بكل ما فيه من أحداث ووقائع، جري، رسوم، سفر، رجوع، أهل، جيران، عزاء، بكاء، فرح، كل هذه الصحائف ملئة، ولكننا للأسف الشديد نظن أن اليوم الذي مر علينا لن نلقاه، ولكن اليوم بسنته وشهره محفوظ عند الله، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، أحصاه الله ونسوه، نسينا، ولكن هذا قطعا سيلاقينا، وفي يوم من الأيام سنحاسب به ونجزى به. ينبغي أن نتأمل، أن نتأمل كيف أن الأيام بيد الله وأن السنين بيده لمن أراد أن يتذكر. أيضا نتأمل أو أراد شنو يتذكر أو أراد شكورا، كيف الشكور؟ عام مرة، أين الشكر؟ العام الذي مر مر علينا وقد كان معنا أحباء وأقرباء وأعزاء وأصدقاء، أقوات الحلة، أرجع إلى الحلة، كانوا معنا صديقات أقرباء رجال من الجيران، زميلات في الكلية، أساتذة معنا، رمضان الفائت كانوا معنا قطعا، افتقدناهم في هذا الشهر، أين هم الآن؟ غيبتهم التربة ونادتهم دار الغربة، طواهم الثرى وسار بهم البلاء، في رحاب الآخرة، في ذمة الله، في عداد الموتى والمقبورين، ونحن أحياء، لك الحمد يا ربنا، هذا شكر. وشكورا أيضا أن أصحاء، يمكن أن نفرم من الصوم فلا نصوم، يدخل علينا الشهر ولا نقوى على الصيام، العافية التي في أبداننا ليست بقوتنا ولا بأموالنا، وكم من غني يتقلب على فراش السقم من المرض في المستشفيات، وكم من شخص يأكل بالخراطيش ويشرب بالدربات، وكم من آخرون منعوا لذة الطعام والشراب وبالتالي منعوا لذة العبادة. لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، هذا التأمل الأول، إنه تأمل عميق يقف مع جوهر الإنسان، مع نفسه في دواخله، ومع الذين من حوله يتأمل فيهم وفي مواقفهم. والله إنها دعوة للتأمل، مرت علينا سنة كاملة. نعم إنها من أجادنا وأعمارنا، الليل والنهار خزانتان فلينظر أحدكم ما يودع فيهما. هذا قول عيسى عليه السلام، الليل والنهار خزانة، ماذا نودع فيها؟ إما حسنات وإما سيئات. إذا فعلنا الحسنة خلال اليوم وإن فعلنا السيئة خلال اليوم، فالليل والنهار وبالتالي الأسبوع والشهر والسنين تحوي أعمالنا وتحمي أعمار وتحمي وتحوي أعمارنا وآجالنا. لذلك إنها دعوة للتأمل قبل أن يدخل الشهر. قبل ما يخش نتأمل، نشكر الله على صحة العافية، نشكر الله على صحة الحياة، نحن أصحاء ونحن أحياء، وأقرباء لنا ماتوا وفارقوا الدنيا وودعوا، كم من قريب دفناه وكم من عزيز تحت التراب واريناه، وكم من ذي رحم من الدنيا ودعناه. إذن أول شيء من السبعة نقاط والوقفات التأمل. ثانيا الفرحة العارمة والفرصة السامحة، نستقبل الشهر بفرحة تغمرنا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بعض الناس يستقبل الشهر بالتوجس وبالخوف وبالقلق، ولذلك نفسيته نفسية الأكال. ولذلك بعض الناس، مش بعض الناس إلا من رحم الله، يستقبلون الشهر بالأطعمة وصنوفها وألوانها ويستجدون منها خشية أن ينقصوا، أن يقل الدم أو أن يضعف البدن أو أن ينتحل الجسد. حتى أقول لكم هون، حتى ذلك أن باكي التبت كلكم بتجروا الأذياس وتجيبوا الموية. لو قالوا باكر ما رمضان بتنوموا عادي، لو قالوا باكر رمضان الواحد تعطش طوالي فيه بحضرة طوالي، تقول لك الدين الدين موية. الليلة دي نحن قاعدين في مكتب بتاع زول، جابوا لنا واحد قال هاي اخوانا يجيب لك وشنو ساخن ولا بارد، انا قلت له ما داري حاجة بس الدين موية استكي. ده قال له الدين عصير، احتمال بكرة يكون رمضان، يعني العصير ده القوي إيمانه إذا كان ما قواك العصير ده القوي. حتى الوحدة لو خدت جراسة إنه بدون إيمان وباكر رمضان والله يتعطش عطش، وكان قامت وما تسحرت بدون عطسانة، كان داوليها ما داعه أنا عطسة بتروح. لكن المؤمن نفسيته وإقباله وفكره في الصوم يختلف، ويصوم لأن لله في أيام دهره نفحات ألا تتعرضوا لها. أود أن أقول لكم شيء أيها الأخوات عجيب، إن لله عز وجل ساعات تسمى ساعة قبول ورضا. إذا صادف العبد ساعة قبول ورضا يرضى الله عليه في هذه الساعة فلا يسقط عليه أبدا. وحتى نصادف ساعة الرضا علينا أن نكون دوما في حالة يرضى الله عنا، أو أن نتعرض لمواسم الخير ولمناسبات الرحمة، أن نتعرض لرحمة الله وأن نري الله من أنفسنا خيرا. أقول أيها الكريمات العزيزات الفضليات، الفرحة بالصوم فرحة المؤمن عظيمة. لماذا؟ لأنه تصفد فيه مردة الجن. طبعا للأسف الشديد مردة الجن قاعدين يربطون، لكن مردة الفضائيات ما قاعدين يربطون. عشان كده سهرات رمضان أغاني ولقاءات مع فنانين. وبعدين السؤال، بعيدا عن الجدل الفقهي الغنى حلال ولا حرام، بعيدا عنه ما حرام، نقول ما فتوى تنزلا، مع ان واحد جاء ابن عباس قال له ماذا تقول في الغناء؟ قال رايت ان جاء به يوم القيامه ايكون مع النبيين ام مع الفاسقين؟ بيشبه الانبياء كده، يعني شبه الانبياء. قال ما بيشبههم، ايكون في الجنة أم في النار؟ شبه الجنة ولا النار؟ قال ما يشبه الجنة. قال أيكون في الحسنات أم في السيئات؟ دي موازين المؤمن، الأنبياء والجنة والنار والحسنات والسيئات، وفي الإنسان في ميزان. قال يكون في السيئات. قال اذهب فقد أفتيت نفسك. لكن نعتبر الغنى اللي بيجيبوه في التلفزيون ده يا أخي في غنى حق الناس ما يختلفوا فيه، اللي بيغنوه حتى الآن بالموسيقى والكلام الفارغ ده حق ما يختلفوا فيه كويس. في واحد قال لي شنو؟ قال لي في الجامع اليوم دي كم بيكلمني؟ قال لي ايوه في غنى البنات بيقولوا شنو ده كله من وايل قفل الموبايل. قلت لهم اذا في عالم افتى الناس ان الغنى ده حلال حقه يشيلوه يرموه في البحر. البحر بيوين مش بيجاي؟ البحر بيوين؟ النيل بيوين؟ بورا؟ اي ذول بيقول الغنى ده حلال حقه يغطس في البحر ده طوال حي. يا اخي ده يبيعوا فتوى؟ زول عالم عاقل تقول له ده كله من وايل قفل الموبايل بيقول لك حرام. دي ما دارت من ثلاثة أصلا، كان بموسيقى ولا بلا بموسيقى، ده شغل بيبعث الغرائب ويثير الشهوة ويؤجج الفتنة وينشر الفساد، ده يكون حلال؟ انت بقول لكم في الشرع يكون حلال؟ فلذلك حتى ولو قلنا الغنى بعض ما حلال فيه، فيه حسنات ينبغي أن يترك أقل شيء في الشهر، في شهر رمضان. ففي الشهر فرحة المؤمن بتصفيد المردة وبي تفتح أبواب الجنان فلا يغلق منها باب. وفتح أبواب الجنان معناه كثرة أبواب الخير وأبواب البر للناس وكثرة من يدخلها، وتغلق أبواب النار النيران فلا يفتح منها باب، وفيه قلة الداخلين ورحمة الله تعالى. أقول أيها الكريمات، فرحة المؤمن بفرحة الصائم، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. لذلك المؤمن يلقى الشهر بنفس مشتاقة ولوعة وحب، لأنه يرى في الشهر رحمات الله تتنزل، يرى في الشهر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. كل ليلة عتقاء يعني شنو؟ ناس دخلوا النار معاصيهم وذنوب الناس، نار عبيد من النار اللي طلعوا، ولا قالوا لا طلعنا براهم من نفسه كرمه في الشهر ده طلعوا. الشهر ده المؤمن بيسعله ولا بيسعله؟ بيسعله ولا بيسعله؟ الشهر يوميا بعد المغرب ربنا في ناس مكتوبين في النار يبلعون يقول بقيتهم من ناس الجنة. وبعد ده هل ممكن في الشهر الكامل ده ما نصاب في يوم ربنا يعتقنا فيه؟ ما نصاب في يوم؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. ولله عتقاء من النار في الشهر. قال وذلك كل ليلة، كل ليلة يعتق الله. ماذا ننتظر؟ هذا الشهر ينبغي أن يأتينا بفارغ الصبر، إنه شهر يعتق الله فيه رقابنا. ونسأل الله تعالى، فنحن إليه فقراء، ولفضله فقراء، ولرحمته فقراء. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، ولا تجعلنا ممن رغم أنفه، ولا يعتق من النار من لم يعرف حقيقة الصوم، ولا يعتق من النار من لم يعرف حقيقة الصوم. الصوم كموروث تقليدي، أما الذي صام حقيقة وانتظره بفارغ الصبر هذا تعرض لرحمة الله فرحمة الله تعمه. أما العابثين في رمضان واللاهين واللاعبين والمضيعين للأوقات والمستهترين، هؤلاء أصلا لم يفرحوا بالشهر، فلذلك أقول أخواتي الكريمات، إن أردتم استقبالا حقيقيا فاستقبلوه بهذه الفرحة وبهذه النوعة في دواخلنا، إنه يحل الشهر علينا، وأن نكون في كل هذه الليالي التي تعتق يعتق فيها عتقاء لله من النار في رمضان فضائل عظيمة. وإن كان حديث أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ضعيف، ولكن كل ليلة لله عتقاء من الشهر. قال: حتى إذا كان في ليلة التمام، يعني آخر ليلة، اعتق ما اعتق في كل الليالي من النار. إلا تخيل أنت نفسك من الناس في الدنيا دي منتظرين العتق عتق الرحمن. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار. وأنت يا خالقي أولى بذا كربا، شبنا في الرق فعتقنا من النار. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار. وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد شبنا بالرق فاعتقنا من النار. ثم بعد الفرحة المؤمن يستقبل الشهر بدعوة، بدعوة صادقة. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. المؤمن من فرحته هو يدعو الله دوما أن يكون من أهل الشهر، ويدعو الله بالتوفيق في الشهر، لأن الطاعة والعبادة ليست إشكالات. أنا أسائلكم: من منكم لا تعلم أن الذكر ينجي من النار؟ ولكن الذكر قليل. من منا لا تعلم أن الصلاة لوقتها أفضل الأعمال؟ ولكن بالرغم من ذلك بعض الناس يتكاسل، تستحكم الغفلة وتسيطر علينا الشهوة، ونتعب تعبا شديدا في التعبد، حتى إذا تعبدنا تعبد الروتين، وعبدنا عبادة الآلة، ما وجدنا للعبادة في حياتنا طعما، وما ذقنا لها في حياتنا وفي وجداننا لذة. لا نشعر أننا لله عبيد، وأننا بحق إليه فقراء، وأنه ربنا. شيء عجيب. تأملوا: وإذا سألك عبادي عني أتت في معرض آيات الصوم، كأنها في الظاهر للناس الذين لا يعرفون أسرار القرآن كأنها زجة، ما عندها علاقة بالصوم. الآية الفوق: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات. كويس. بعد ذلك قال: فمن شهد منكم الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بعد ذلك قال: وإذا سألك عبادي عني. وبعد قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الآية اللي دخلها ينشن الصوم هو الذي يقرب الروح إلى الله. العبادة هي التي تجعل صاحبها يناجي الله ويشعر بالعبودية الحقة والذل التام والحب الكامل والإقبال بالقلب بكلياته والتنقل في مقامات العبودية أنسا وفرحا وطربا بالقرب من الله تعالى، وخشية وهيبة وإنابة لله تعالى، تأليها وتقديسا وحبا وتعظيما وثناء وتمجيدا وذكرا وشكرا وإقبالا وانكسارا وذلا وافتقارا، يحقق كل معاني العبودية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا سبحان الله، الدعوة الصادقة هي ملء آمال المؤمنين وأحلام المسلمين، وهم بين يدي الشهر وبينهم وبينه ساعات، أو قل يوم، أو قل بعض يوم، لكنهم ينتظرونه بفارغ الصبر بدعوة، لأنهم يريدون التهجد والتراويح والذكر والتسبيح والقرآن والإيمان والرحمة والعبودية. تتعاملون مع الشهر بمنطلقات تختلف عن منطلقات الآخرين، لأنهم يشعرون بمعنى القرب من الله وتحقيق معنى العبودية في عصر استلبنا فيه من عالم الروح إلى عالم المادة. كل شيء في حياة الناس مادة، موبايلات، مباني فخمة، طرق جميلة، أثاثات فاخرة، وملابس جديدة، كل شيء في حياة الناس. البعد الإيماني والعمق التعبدي في حياة الناس ضعيف. التعلق بالله والصلة بالله هم يحققونها داخل الشهر. يا سبحان الله، ما أسعد الذين يعبدون الله حبا، والذين آمنوا أشد حبا لله. ما أسعدهم عندما شقي الناس وتعس الناس ينامون بالحبوب ويرقدون بالضجيج ويسخبون إلى الليل ويسهرون تحت أنغام الموسيقى. وأما أهل الليل يحملون مزامير أنس في مقاصير قدس بألحان توحيد في رياض تمجيد بشدو المثاني المؤدية إلى تلك المعاني إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا طعم الخبر، فكيف طعم النظر؟ الوقفة الرابعة في استقبال الشهر التوبة الصادقة والإنابة الجادة، أن ننتوي أن نغير كل سيئة في حياتنا وكل عادة ذميمة وخلق معيب أن نغيره. ومن ادعى الكمال والبعد عن المعاصي والبراءة من الذنوب فليجتهد في الطاعة وأن لا يقصر. بسط الله لنا المواسم لتتنقل القلوب الملولة وحتى نكون في عبادة دائمة. نخرج من رمضان إلى السدود، من السدود إلى عشر ذي الحجة، وفي كل شهر ثلاث أيام غرر بيض واثنين وخميس. ومن صام يوما في سبيل الله كما في البخاري باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا. التوبة علينا في آخر يوم أن نقول: يا رب، عاهدناك وداعا لكل سيئة وخلق وخصلة ذميمة كنا نفعلها. حتى الأغاني طالما أنها ليست حسنات، المؤمن جاد لا يريد شيء إلا فيه حسنات. كل شيء مما يكدر علاقة العبد بربه وصفاء القلب مع مولاه ويقطع الطريق أمام الآخرة، المؤمن يستغني عن ذلك. إنه جاد، السفر طويل والرحلة شاقة والوقت لا ينتظره، فلذلك حتى ولو تحسر أهل الجنة ما تحسر أهل الجنة كمثل ما تحسروا على ساعة مرت عليهم في دنياهم ولم يذكروا الله تعالى فيها. فلا بد من التوبة. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، كل جالسة صديقتها لا تعلم ما بها ولكن الله يطلع عليها، فهي تعلم ما اجترحت، ومن الآثام ما اقترفت، ومن الذنوب ما فعلت، ومن الطاعات ما قصرت، ومن أعمال البر ما قصرت عنه. هي تعرف ذلك وتحسبه ولا يغيب عنها. إذن عليها أن تجدد التوبة في هذه المجلسة. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أقبلي على الله بكلياتك واعلمي أن رحمة الله كبيرة وأن عطاء الله واسع وأن كرم الله كبير وأن فضل الله عظيم وكان فضل الله عليك عظيما. أيها الأخوات الكريمات، التوبة التوبة، حتى التوبة من الكبائر، التوبة من الصغائر، التوبة من التقصير في الطاعات، هذا أجل ما يستقبل به الشهر، أن تلقي الشهر بصدر منفتح وليس ببطن ممتلئ، بنية صافية وبإرادة وعزيمة أنك من الفائزين في هذا الشهر الذي أمامك، ومن المستثمرين فيه الباذلين قصارى جهدهم فيه. ما أعظم رحمة ربنا سبحانه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر الذي صححه الألباني: يؤتى يوم القيامة بالعبد وله ذنوب فيقرره الله بها. عملت كده واحدة واحدة، في أشياء نكون عملناها قبل 10 سنة ونسيناها، لكن أحصاه الله ونسوه. وما كان ربك نسيا، يقرر بها. وهو وجل خائف، بدأ الله بالصغائر وأخفى عنه الكبائر، وهو وجل يخشى الكبائر، فإذا أقر بقلب وجل قال الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم في الآخرة. يقول: يا ربي إن لي ذنوبا لم أرها، يعني برضو غفرتها. يقول: كتبنا لك مكان كل سيئة منها حسنة. ما أجله من رب رحيم، وما أعظمه من إله عظيم. أجل من عبد، وأرأف من ملك، وأوسع من أعطى، وأجود من سئل، وأنصر من ابتغي، سبحانه وتعالى. قال وفي رواية: يؤتى له بذنوبه ومعاصيه فيقرره الله بها، ويقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم في الآخرة. ادخل الجنة، رحمة الله واسعة، وعلينا ألا نقنط أو أن نيأس من رحمة الله سبحانه، فهي رحمة واسعة. في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان في من كان قبلكم رجل لما أدركته المنية أوصى أبناءه قائلا: إن أنا مت حرقوني ودقوا عظمي وذروني للريح، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ففعل أبناؤه وصيته، فقال الله للريح: اجمع، وزعه في البحر، وللبحر: اجمع. فمثل أمام الله، قال: ما الذي حملك على هذا عبدي؟ قال: خوفي منك. قال: قد غفرت لك وأدخلتك الجنة. رحمة الله واسعة، ولكنها تدرك الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك سيرحمهم الله. خامسا، إذا قلنا التأمل أولا والفرحة العارمة ثانيا والدعوة الصادقة ثالثا والتوبة الجادة الجادة التي معها عمل رابعا، فإن خامسا الغنيمة الثمينة، وأعني بذلك الاغتنام. رمضان ينبغي أن يغتنم، والله أنا أقول لكم شيء عجيب، تأملوا معي هذا الكلام، وهو يدخل في التأمل، تأملوا معي هذا الكلام. اغتنموا، اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك. اليوم أنت حي، ولكن غدا قد لا تكون، قد لا تكون حيا. وصحتك قبل سقمك، قد تكون صحيح وتذهب وتبحث عن الفتوى ولا تستطيع أن تصوم. وشغلك وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. الاغتنام، قال الله عن رمضان: أياما معدودات. سبحان الله، هل رمضان يمكن أن يكون أيام معدودات؟ هو شهر كامل، لكنه سيمر بسرعة. والكلام بيني وبينكم الآن، نحن مع الصوم وبدايته، سوف تجلسون هذه الجلسة مترقبين خلال شوال، ذاعوا ولا ما ذاعوا؟ أيام معدودات، والأيام الجميلة الحلوة تمر سريعا وتمضي تباعا، وأيام معدودات لأنها 30 يوم من جملة 365 يوم، هي قليلة. فالاغتنام، الاغتنام يعني ماذا؟ أن نجعل الصوم كله عبادة وطاعة لله، والشهر كله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الخير في كل شهر، ولكنه يزيد في رمضان، وما كان يجتهد كما يجتهد في رمضان حتى لا يقدر عليه، وكان جوادا، ولكنه كان أجود من الريح المرسلة في رمضان حيث يلقاه جبريل. سبحان الله، نحن ما عندنا اغتنام، تعاملنا مع الآخرة ضعيف، وإحساسنا بالمعاد ضئيل. علي زين العابدين إذا أعطى مسكين أعطاه وقبله، يديه ويبوسه، يقول لك هو المفروض يبوسك، قال كيف لا أقبله وهو يحمل حسناتي وزادي يلقاني به يوم القيامة، يحمل عني زادي إلى يوم القيامة. ومورق العجلي رحمه الله من العلماء، كان مورق يبيع ويشتري تاجر، لكن ينظر إلى المساكين، يقول والله لولاكم ما اتجرت. يقول المساكين يحلف، يقول والله أنا فاتح الدكان عشان أدي المساكين، لو بقى ما في مساكين بقفل الدكان. قال شيء عجيب، إحساس عميق بالآخرة. ينبغي أن تعلمي أنك في سباق مع الزمن، وأنك بحاجة إلى كل حسنة وإلى كل طاعة. فرمضان مزرعة للحسنات، ومدرسة للطاعات، ومشروع استثماري للخيرات للذين يفعلون الخير ويلقون الله عز وجل به. لذلك احرصي على قراءة القرآن، الذكر باللسان، فعل الخير، صلة الأرحام. سبحان الله، والله الاغتنام ده هو توفيق من رب العالمين أصلا. في صحيح مسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في صلاة الغداء، صلاة الظهر، قال أيكم أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال أيكم زار اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال أيكم شيع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال أيكم أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة. من الصباح لحد الظهر تعمل 4 أشياء. أنا مرات أدور أعملها ما بقدر، أوريك لي أطبح صايم، أجيب لي جنازة من وين؟ يوم ما أطبح صايم ده ما موزول نهائيا. أمشي أقلب في المغادر أنتظر، ممكن أقوم وأسيع جنازة، أقوس لي زول مريض أزوره ما ألقى، أقوم في المستشفى مثلا، ما يعني ما قاعد أعمل الكلام ده، لكن ده أقول لزول ده فضل كلمة أمشي بسيطة من طرف، الحمد لله على السلام كفارة ما بيعرفني، لكن أجي أتصدق ألقى الجيب مفلس ما ألقى لي مسكين. يعني مرات ما مرات أشرب الشاي أمره ألقى لي زول عيان زرته، وأمشي لي زول يقول لي فلان ده ما تمشي المغابر نسفنه، وألقى لي مسكين أديه، لكن كيف ما عندي جيمات بتاعت الصباح دي ما في طريق. لكن سبحان الله اتلمنا 4 سوا، أيكم شيع اليوم أصبح صائما وشيع جنازة وزار مريضا، وده كله من الصباح لحد شنو؟ لحد الظهر. يا أخي ده توفيق عجيب. الطاعة وفعل الطاعات يحتاج إلى توفيق وعون ومدد من الله عز وجل. الاغتنام، نتعامل مع رمضان باعتباره الكنز الثمين للمستثمرين. والله الكنز الثمين، كيف ما يكون كنز ثمين؟ وأنا أوريكم حاجة عجيبة جدا. كلكن تحفظ الحديث الذي يقول فيه المولى سبحانه وتعالى الحديث القدسي، قال فيه عليه الصلاة والسلام عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا شنو؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. تجد كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، وفي رواية إلا الصوم فإنه لي. أليست الصلاة لله؟ أليس الحج لله؟ صدقاتنا لمن؟ صلة أرحامنا وبر والدينا، حتى هذه المحاضرة لمن؟ أليس تقربا إلى الله؟ طيب لماذا قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم؟ التفسير الصحيح هو أن المسلم قال في رواية إلا الصوم فإنه لي، فإن الصوم لا يدخل في المقاصات يوم القيامة. يعني شنو الكلام؟ الصوم لا يدخل في المقاصات يوم القيامة يعني شنو؟ يعني الواحد وكمل بيعمل حسنات كثيرة، صلى بكتبه حسنات، يتصدق بكتبه حسنات، عمل خير بكتبه حسنات، التعامل معاملة عامل الناس معاملة طيبة بكتبه حسنات، بيبعد حسنات، صاد بكتبه حسنات، ويقوم يظلم الناس. لما يظلم الناس ما الذي يحصل يوم القيامة؟ سوف يؤخذ للمظلوم من شنو؟ من الحسنات. يؤخذ من الحسنات معناه في حسنات ولا ما في حسنات؟ لما يقول لك يؤخذ من حسناتي معناه عنده شنو؟ معناه بالله بعد ما عنده حسنات يظلم الناس، دي مشكلة. عنده حسنات فيؤخذ من حسناته، كل الحسنات قابلة للأخذ إلا حسنات الصوم فإنها لا تدخل في القصاص يوم القيامة. كيف؟ قال ياخذ الحسنات، ياخذ الحسنات، ربنا يقول له حسنات الصوم لماذا صلى؟ يبعد حسنات الصوم، إذا ياخذ في حسنات الصلاة، انتهت حسنات الصلاة يشيل من حسنات الباقي من الحج يشيل من الحج، لسه جايين من الزوج والحسنات كلها كملت، فضل شنو؟ حسنات الصوم، يجي يشيل منها، ربنا يقول له باقي لك كم حسنة؟ يقوم يقول عدد الحسنات الباقية، يعطيها الله للمظلوم من عنده ويبقي على حسناتك من حسنات الصوم، لأنها لله عز وجل. هي الحسنات الوحيدة التي لله، أي التي تحت حمايته ورعايته وكفالته يوم القيامة وهو لها ضامن، فلا تدخل في المقاصات يوم القيامة. أليس هذا جدير بالاغتنام؟ جدير بالاغتنام ولا ما جدير بالاغتنام؟ أنا أديكم مثال. في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان هنالك رجلان لا يفترقا أبدا، يجاهدا سويا ويزور المريض سويا ويشيع الجنائز سويا ويفعل الخير سويا. معنى حسناته بتكون شنو؟ حسناته بتكون شنو؟ مساوي أو قريب من شنو؟ من بعض. فخرجا إلى غزوة فاستشهد أحدهما، لقي أحدهما ربه شهيدا، ورجع الثاني إلى المدينة حزينا، وبعد عام مات، لكنه مات على فراشه بدون قتال. فجاء الصحابة يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقولون يا رسول الله أدرك صاحبه في الجنة؟ قال بلى. قالوا أيهما أعلى درجة؟ قال الذي مات آخرا، يعني مات متأخر. قالوا كيف وقد مات على فراشه؟ قال أولم يصلي بعده عاما كاملا؟ الاثنين كانوا سوا، المات يختم على عمله، إذا مات ابن آدم انقطع شنو؟ إلا ثلاثة حاجات، صلي معنى ثلاثة حاجات، الصلاة بيصلي ولا زور كان بيصلي ومات بيصلي؟ معناه الصلاة بقى في الصح، بيصلي ده زاد عليه ولا ما زاد عليه؟ زاد كم؟ 5 صلوات في 365 يوم عام كامل. أولم يصلي بعده عاما كاملا؟ أولم يدرك رمضان فغفر له؟ والذي نفسي بيده بينهما في الجنة كما بين السماء والأرض. برمضان بتاع سنة واحدة بس. الاغتنام لا بد من الاغتنام. أديكم شيء عجيب، خالد الوراق رجل من الصالحين كان عنده امرأة جارية معه، بعدين قدر ما يقوم القاعد يصلي وتبكي، قام قال لها يا جارية لماذا تسيئين الظن بربك؟ قال انت بتسيء الظن بالله ليه؟ أتظنين أن الله لا يغفر لك ويرحمك؟ قال الكلام أتمنى لو أن كل واحدة كتبت هذا الكلام ووضعته في غرفتها تخط النساء تفتيك في غرفتك. قالت له إني لو أمن في الله آمالا، ثقتي في الله ورجائي في الله وتعظيمي له وحبي له وأملي أن يحصل لي آمالا، لو حملتها الجبال لأشفقت عن حملها كما أشفقت عن حمل الأمانة، ولكن كيف لي يا خالد بحسرة السباق. حسرة السباق، في سباق وفي حسرة، اللي تجي في نهاية السنة ما بتلقى إذنها في البرد ناجحة، بتخاف بتحسر، في خايفة من حسرة السباق. قال وما حسرة السباق؟ قالت غداة الحشر إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وركب الأبرار نجائب الأعمال فاستبقوا الصراط، وعزة سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا، ولو حب المجد حبوا، واحد كان بيقوم الليل وواحد كان نايم، حتى النايم لو الله دخل الجنة ما بحصل ذلك. وعزة سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا، ولو حب المجد حبوا، أم كيف لي بموت الحزن والكمد إذا رأيت القوم يتراكضون، وقد رفعت أعلام المحسنين وجاز الصراط المشتاقون، ووصل إلى الله المحبون، وخلفت مع المذنبين المسيئين، ثم جعلت تبكي غداة الحشر إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وركب الأبرار نجائب الأعمال فاستبقوا الصراط، وعزة سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا، ولو حب المجد حبوا، أم كيف لي بموت الحزن والكمد إذا رأيت القوم يتراكضون، وقد رفعت أعلام المحسنين وجاز الصراط المشتاقون، ووصل إطلاه المشمول، وخلفت مع المذنبين المسيئين، ثم جعلت تبكي. الاغتنام، الغنيمة، الغنيمة. ثم ثالثا مما نستقبل به الشهر الاعتبار، وأعني بالاعتبار أن نعتبر رمضان الذي بين أيدينا آخر رمضان في حياتنا، إلا إذا كان لنا مع الله عهد أن سنبقى، وإلا الذين كانوا معنا في العام الماضي وفقدناهم ما كانوا يظنون أن رمضان هذا سوف يفوتهم، وهم الآن في قبورهم لو أذن لهم بالقيام لما قدموا لدراسة، وما ذهبوا إلى جامعة، ولما دفعوا شيء، إنما صاموا وركعوا وسجدوا وعادوا إلى آخرتهم. فكما أنه ينبغي أن نصلي صلاة مودع، علينا أن نصوم صوم مودع، أن نعتبر بالذين سبقوا، وأن نعتبر أن رمضان الذي بين أيدينا قد يكون آخر رمضان في حياتنا، وهي آخر فرصة، وما الذي أدرانا. ثم سابعا يستقبل رمضان بالمعرفة، والمعرفة التي أعنيها فضائل وأحكام، بمعنى أن نعرف فضائل رمضان، وهقد عرفنا، وهذا مما يزيد القلوب شوقا والنفوس لهفة، وأن نعرف الأحكام، ما الذي يفطر وما الذي يفسد وما الذي ينبغي أن نصون منه جوارحنا. صوم أهل الخصوص من الصوام، صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.